دايما قبل نهاية يومي بفكر واسرح وبحبك اكتر، وبقول طول ما انت معايا انا هحتاج ايه. ياللي في قربك شفت الدنيا بلونها، وعرفت معاك مضمون، وعرفت قيمتها، عرفت بعيش انا ليه. لو مش هطلع العالم كله واللي انا بحلم اوصله.